تعرف في وجوه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله أكبر بسم الله شقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Oh.

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ما وَلَا نَاصِرَ وَلَقَدْ